إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. النهاردة ترفع الحلقة إن شاء الله. اليوم بإذن الله تعالى اللقاء الأخير في هذه الدورة، ولم يتبقى لنا من الكتب الستة إلا سنن الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه. احنا قلنا قبل كده ان هناك من العلماء من ادخل سنن ابن ماجه في كتاب في كتب الاصول، جعلها من جملة كتب الاصول، واول من فعل ذلك هو الامام محمد بن طاهر المقبسي، وتبعه على ذلك العلماء الذين بعده ممن جمعوا أطراف الأحاديث، فجمع أطراف الأحاديث الستة كالمزي في تحفة الأشراف، وكذلك رواة الأئمة الستة أيضا كالمزي في تهذيب الكمال، فجعلوا ابن ماجة من كتب الأصول. هناك علماء آخرون يرون أن إدخال ابن ماجة في الأصول فيه نوع تسامح ومساهلة، منهم الإمام العلائي والإمام الحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله تعالى، يريان أن سنن الدارمي أحسن حالا من كتاب ابن ماجه، لقلة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والباطلة بخلاف ابن ماجه في ذلك. فابن ماجه مليء بالأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والمناكير، بل وفيه كثير من الموضوعات، وإن لم يكن كثيرا جدا لكن كثرة لا تتناسب مع جعله من كتب الايه الاصول، من لا تتناسب مع جعله من كتب الاصول. فلهذا يدخلون السنن مسند الدارمي او في كتب الاصول عوضا عن كتاب السنن للامام ابن ماجه عليه رحمه الله تعالى. وهذا نلاحظه في العلماء الذين جمعوا الاحاديث، تجدهم يعتنون بالأصول الخمسة ولا يكاد يذكر عندهم كلمة الأصول الستة. يعني تجد مثلا ابن الصلاح النووي نفسه في مثلا رياض الصالحين في كتاب الأذكار لا يذكر شيئا من ابن ماجه تقريبا، إنما إيه يذكر ما في الكتب الإيه الخمسة، البخاري ومسلم ودود والترمذي والنسائي، لا يعتنون بسنن ابن ماجه. والإمام البغوي في مصابيح السنة لما جمع مصابيح السنة قسم المصابيح إلى قسمين، صحيح وحسن، فجعل الصحيح ما في البخاري ومسلم، والحسن ما في الكتب الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يعرج على ابن ماجه. والإمام ابن الأثير في كتاب جامع الأصول عندما جمع الأصول جمع أصول الكتب الستة، لكن الستة عنده لا يدخل فيها ابن ماجه، إنما الستة عنده عند الإمام ابن الأثير في كتاب جامع الأصول هم الخمسة، البخاري ومسلم ودود والترمذي والنسائي، وأضاف إليهم الإمام مالك في الموطأ، فلم يدخل أيضا ابن ماجه، دليل على عدم عناية الإيه العلماء بسنن ابن ماجه كعنايتهم بالكتب الأخرى. ولذلك تذكرون أننا قلنا أن العلماء متفقون على جعل الكتب الخمسة من الأصول. إيه الخمسة؟ بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، هذا محل اتفاق اهل العلم ان هذه كتب كتب اصول، انما اختلفوا في بقيه التسعه. فابن ماجه بعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله، الموطأ بعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله، الدارمي بعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله، المسند لاحمد بعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله. واضح؟ حتى لو الكتب الخمسه باتفاق والاختلاف بينهم في الباقي. فالعلماء اتفقوا على ان هذه الكتب الخمسه كتب اصول، انما اختلفوا في بقيه التسعه وعلى راسهم ابن ماجه. لا شك ان سنن ابن ماجه الاحاديث الضعيفه فيه، لما اقول حديث ضعيفه نقصد ايه؟ اي التي تفرد بها. يعني لو ان ابن ماجه فيه حديث ضعيف ونفس الحديث موجود في ابي داود، يبقى مفيش مزيه، مفيش مزيه لابي داود على ابن ماجه. لكن اذا جمعنا الاحاديث التي انفرد ابن ماجه بتخريجها ولم يخرجها واحد من الائمه الخمسه، لا هي في البخاري ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا مسلم، يعني ليس في الخمسه، انفرد ابن ماجه بها، نظر العلماء في تلك الاحاديث التي انفرد ابن ماجه بها فوجدوا اغلبها ضعاف، فلماذا يضاف الى كتب الاصول وليس فيه مزيه وليس فيه زياده نحتاجها منه؟ ما كان فيه من حديث صحيح فهو موجود في الخمسه، ما كان فيه من حديث صحيح فهو موجود ايه في الخمسه، وغالب من فرض به ليس صحيحا، وان كان فيه صحيح ففي الخمسه ما يغني عنه، غايته ان يكون روايه اخرى لحديث موجود في ايه في الخمسه، روايه اخرى لحديث موجود في الايه في الخمسه. يبقى من هنا قال العلماء يعني ليس لابن ماجه مزيه او حاجه نحتاجها منه حتى نضيفه الى الكتب الخمسه ليكون كتب الاصول ايه سته. لكن احنا النهارده بنتكلم مع واقع، ايه الواقع؟ ان في كتاب اسمه ابن ماجه هو سادس الكتب السته، سادس الكتب الايه السته، فصار الكتب المعتمده عند العلماء لا سيما في تلك الاعصر المتاخره هي تلك السته، ومن ضمنها ابن ماجه. فلا بد ان ندرس ابن ماجه وان نعرف منهج ابن ماجه وكيف نتعامل ونستفيد من كتاب ابن ماجه. اولا لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ودي مش خاص لا يختص بها ابن ماجه، موجوده في بعض الكتب لكن بعض الناس لا يفهم هذا فتجده يتعامل مع الكتاب تعاملا خطأ، وهو ايه؟ ان هناك من الكتب تسمى بكتب الغرائب. عايزك تفهم بقى، احنا كده ايه بدأنا نخش في الغويط. في كتب اسمها كتب الغرائب. يعني ايه كتب الغرائب؟ يعني مقصود مؤلفيها أن يجمعوا الأحاديث الغريبة في كل باب من الأبواب، ده هدف، وليس الأحاديث المشهورة الصحيحة، ده غرضه يجمع الأحاديث الغرائب. طبعا في كتب مؤلفة في الغرائب أصالة، زي كتاب مثلا الغرائب والأفراد للدارقطني، شكرا جزاك الله خير، زي كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني، وزي كتاب مسند البزار، ده ايضا من كتب التي تعنى بالايه بالغرائب، وزي معاجم الطبراني لا سيما المعجم الاوسط والمعجم الصغير، ده مقصود مؤلفه الايه الاحاديث الغرائب. وزي وبعض هذه الكتب تسمى بكتب الفوائد. خلي بالك في عندنا مجموعه من الكتب تسمى كتب الايه الفوائد، اسمها كده زي فوائد تمام، كتاب مطبوع متداول معايا. ايه الفوائد دي؟ هي الغرائب. انا عايزك تفهم بس المعاني ديت، المعاني دي مش هتفيدك النهارده بس، ده هتفيدك في حاجات تانية كتير. وهو ايه؟ ان الاحاديث الغرائب يسميها علماء الحديث بالاحاديث الفوائد، فكلمه فوائد تساوي ايه غرائب. انت فاهم ولا مش فاهم؟ واحد يقول لك ازاي غرائب وفوائد؟ طب هنسألك بقى من جديد بقى، ايه هي الفائدة؟ الفائدة ما تستفيده من غيرك ولا تحصله من غيره، شيء نادر الوجود، شيء عزيز الوجود، صعب أن تحصل عليه إلا من جهة واحدة. فايدة ولا مش فايدة؟ فايدة، صح ولا لا؟ لأنه لأن من عنده تلك المعلومة يفيدك بها ويمنحك إياها، معايا؟ فلهذا سموا الحديث الغرائب بالفوائد. ليه؟ لكونها غريبة، ليست مشهورة ولا متداولة ولا منتشرة، إنما هي موجودة عند شخص ما، فهذا الشخص عندما يحدث بها فكأنه يفيدك بها. ولذلك كان الإمام أحمد إذا سئل عن الأحاديث الفوائد يعني الغرائب يقول إيه؟ الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقته، والمنكر أبدا منكر، يعني طول الخط منكر، معايا؟ وجاء عن الإمام أحمد أيضا أنه قال إذا سمعت أصحاب الحديث، اسمع الكلام ده مهم جدا، وبعض الأفاضل لم يفهم هذا الكلام فهما صحيحا فذهب ينكره على الإمام أحمد. لا، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، خلي بالك، إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، دل على أن الغريب والفائدة عنده إيه؟ فاعلم أنه حديث خطأ أو خطأ أو غلط من المحدث أو حديث أو دخل أو إسناد دخل في إسناد أو حديث ليس له إسناد. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. يقصد يعني إزاي لما يقول حديث لا شيء يبقى صحيح؟ هو يقصد الإمام أحمد يقصد أن المحدثين لشغفهم ونهمهم إلى سماع الغرائب حتى يكون عندهم ما ليس عند غيرهم، فكلما وجدوا حديثا غريبا سموه فائدة لأنهم يستفيدونه ممن عنده تلك الأحاديث. فبيقول الإمام أحمد إن أغلب هذه الأحاديث الغرائب أو الفوائد أخطاء، أحاديث غلط. ما هو الراجل ده جابها منين؟ أكيد غلط في الإسناد أو في المتن فجاء بهذا الحديث، فصار عنده حديث ليس عند غيره. ولو تأملت الحديث وأجريت عليه القواعد الحديثية ستعلم أنه حديث غلط، حديث معلول، خطأ من الراوي، دخل حديث في حديث، حديث ليس له إسناد أي لا أصل له. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، يعني أي عندنا منه كتير، يعني عايز يقول كده زي ما تكون أنت عندك في سلعة، ها، أو واحد مثلا دايما بيتكلم في حاجة كل الناس عارفاها، يقول لك يا عم ده ما عندوش حاجة، ده عنده علم صحيح، ده بيقول قال الله وقال الرسول، فزي ما عندوش حاجة، أي ما عندوش حاجة جديدة يستاهل أن أروح له وأسمع منه، فاهم ولا لأ؟ فتزهد فيه مع أن المعلومات اللي بيقولها معلومات إيه؟ صحيح، لكن ما كل الناس عارفاها، احنا عايزين معلومه جديده، معلومه ما عرفناش من قبل كده، فيقول لا شيء، فيقول ايه؟ فاعلم انه صحيح. ليه صحيح؟ لان هذا الصحيح لانتشاره واشتهاره بين الناس، فصار الناس يزهدون في سماعه لكثره ما يطرق اسماعهم، فاهم يا عم؟ ولذلك كان من الفاظ الجرح عند العلماء ألفاظ الجرح قول العلماء فلان كأن أحاديثه فوائد. الإمام محمد بن صاعد والإمام ابن عدي يستعملان هذا المصطلح، يقول فلان كأن أحاديثه فوائد، ده بيسقها في مساق المدح أم الذم؟ الذم، الجرح. بعض المعاصرين فهم دي صيغة تزكية، صيغة تعديل، فأخطأ في فهم كلام العلماء. ما هي المشكلة في الإيه؟ في الإصطلاحات. إذا فهمنا كلام العلماء صح هنبني عليه أحكام صح، ما فهمناش صح اللي هنبنيه هيبقى إيه؟ غلط، ما بني على باطل فهو باطل. فعلماء الحديث عندما يقولون فلان أحاديثه فوائد أو كأن أحاديثه فوائد يقصدون جرحه بهذا، يعني يقولون إن أغلب أحاديثه غرائب، ولما كانت الغرائب أغلبها أخطاء فإذا هذا الرجل أغلب أحاديثه إيه؟ أخطاء ومناكير، فصارت هذه الصيغة صيغة ذم وجرح وليست صيغة مدح وتعديل. مفهوم هذا الكلام؟ آه. هنا بقى بنقول إيه، في هناك من العلماء أفردوا كتبا للأحاديث الإيه الغرائب، زي اللي سميناهم دول إيه، صنفوا الكتب يقصدون فيها الغرائب أصالة. لكن هناك بقى علماء عملوا إيه بقى، قالوا بدل ما أنا أجمع كتاب في الغرائب، لا أنا أجمع كتاب في في الأبواب الفقهية، بس كل باب أسوق فيه أغرب الأحاديث. يبقى بدل ما يرتب مثلا ترتيب مسندي زي ما بيعمل البزار مثلا، ولا ترتيب عشوائي زي ما بيعمل الدارقطني من غير ترتيب، يعني الدارقطني ليس له ترتيب، إنما بيجمع الأحاديث الغرائب غير مرتبة، البزار بيرتبها بحسب الإيه؟ المسانيد، يعني حسب أسماء الصحابة، هذا يجمع الغرائب وهذا يجمع الغرائب. لا، بعض العلماء بيعمل حاجة تانية، بيقول أجمع كتاب في الأبواب، مرتب على الأبواب، جميع أبواب الشريعة أو أبواب الحلال والحرام اللي هي السنن، وبدلا من أن أذكر في هذه الأبواب الأحاديث المشهورة أذكر إيه؟ الغرائب. طب ليه ما يجيبش المشهور؟ هو الراجل عايز يفيدك، هو عارف ان المشهور كل الناس بتتكلم فيه، عايز يجيب لك حاجه مش عندك، عايز يجيب لك حاجه مش عند... هو الكتاب ده مش عامله ليا وليك، ده عامله للعلماء المتخصصين، زي مثلا إيه؟ امام ابن الجوزي رحمه الله عمل كتاب اسمه ايه، الموضوعات، عارفين الكتاب الموضوعات لابن الجوزي، مرتب على الابواب ايضا، هو مرتب ايضا على ايه، على الابواب. الله، طب ليه يا امام ابن الجوزي لم تذكر لنا الاحاديث الصحيحه؟ هو مش عايز، هو غرضه يحذرك من هذه الاحاديث، موضوع المؤلف الاحاديث الموضوعه حتى لا يضطر بها ايه احد، ورتبها على الابواب. ليه رتبها على الابواب؟ عشان انت تعرف كل باب الاحاديث الموضوعه التي وردت فيه اهي، مش كده ولا ايه؟ كذلك ايضا هناك من العلماء ايه، جمع الغرائب الأحاديث، فيأتي إلى كل باب من أبواب كتابه فيذكر الغرائب فيه، يذكر الحديث الإيه؟ الغرائب. ومن هؤلاء الإمام ابن ماجه، ومنهم الإمام الدارقطني في كتاب السنن. كتاب السنن ده كتاب علل في الواقع، يعني هو يأتي بالأحاديث ويبين ما فيها من غرابة وفيها من أوهام وفيها من أخطاء في الإسناد أو في المتن، يعني كتاب علل، بس هو مرتبه على الإيه؟ على الأبواب. فاهمين يا شباب الموضوع دوت؟ طيب، هنا واحد يقول لك الله، أنت ذهبت بعيدا جدا، أليس في ابن ماجه أحاديث في البخاري ومسلم؟ يقول لك آه، لا شك أن ابن ماجه روى أحاديث موجودة في البخاري وإيه؟ ومسلم. طب إزاي تكون غرائب؟ إزاي يا طارق عوض الله ربنا يهديك تكون غرائب وإيه في البخاري وإيه؟ ومسلم. نرجع بقى ونفهم ونذكر بما قلناه في الغرائب. هو الغرائب دي معناها إيه؟ أحاديث أفراد، صح؟ يتفرد بها الإيه؟ وقلنا التفرد تفردان، تفرد مطلق وتفرد غريب مطلق وغريب نسبي، مش كده ولا ايه؟ هذه الكتب التي تعنى بالغرائب ليس بالضروره ان تعنى بالغرائب المطلقه، يعني الحديث الذي لا يوجد الا بهذا الاسناد، لا، هو يقصد ان المتن دوت بالسند ده فيه غرابه، سواء الغرابه في المتن وحده او في السند وحده او في المتن والاسناد مع أو في بعض السند أو في بعض المتن، يعني إيه؟ حديث رواه البخاري ومسلم وجدناه في ابن ماجه، يبقى إزاي غريب؟ نرجع لورة ابن ماجه، هتلاقي ابن ماجه جاب نفس الحديث بس مثلا بزيادة لفظ في المتن، يبقى الغرابة منصب على إيه؟ على تلك الزيادة، أو بمغايرة في الإسناد، فالغرابة متعلقة بهذا القدر الذي إيه؟ وقع في الإسناد مغايرة لما في الصحيح، أو بسياق يختلف عن سياق البخاري ومسلم، فالغرابة راجعة إلى هذا اللفظ وهذا السياق، وإن كان أصل الحديث معروفا مشهورا، مش قلنا الغرابة أنواع؟ هناك غريب إسناد فقط، أو بعض الإسناد فقط، أو مت فقط، أو بعض المت فقط، أو إسناد ومت معا، ها؟ يعني حتى في الفعل نلاقي في سند او بعضه او متن او بعضه او سند ومتن. ادي الخمس احتمالات معايا الكلام دوت. فتجد ايه بعض الناس لا يفهم الغرابه بالمعنى ده، فيقول لك ازاي ده تقول عليه ده غريب وده في البخاري ومسلم. طب انت ممكن تلاقي حديث في الموضوعات وفي البخاري ومسلم. يعني ايه موضوعات؟ يعني مش اقصد كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يعني العلماء حكموا عليه بانه موضوع وهو في البخاري ومسلم. ازاي؟ موضوع بهذا السند، لكن المتن نفسه صحيح، والبخاري ومسلم انما خرجه باسناده الصحيح وليس بهذا الايه. يبقى هو غريب او منكر او موضوع او باطل بهذا السند، وان كان المتن نفسه ايه، زي ايه، زي حديث انما الاعمال بالنيات. وده مش حديث صحيح في البخاري ومسلم، والامه تلقته بالقبول وصححه العلماء قاطبه، ومع ذلك لما رواه ابن ابي رواد عن زيد بن عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله، قال العلماء كله هذا باطل وهذا منكر وهذا خطأ. الإمام الخطابي أهل هذا الكلام، والإمام أبو يعلى الخليلي أهل هذا الكلام، وغيرهم من أهل العلم قالوا هذا غلط. الغلط إيه؟ في المتن؟ لا، المتن هو المتن، المتن صحيح، لكن قالوا أن هذا الراوي أخطأ في الإسناد، جاء بإسناد غريب لا أصل له، فرواه من حديث أبي سعيد الخدري بهذا الإسناد، بينما الصواب أنه من حديث عمر بالإسناد المعروف. فالغرابة هنا متعلقة بإيه؟ بالسند، وإن كان المتن صحيحا. ابن ماجه زي حديث مثلا حديث أبي هريرة أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض ثم قال إن له دسما. ده الحديث في البخاري ومسلم. جيب ابن ماجه روى نفس الحديث بنفس السند، بس روى إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربتم اللبن فمضمض فإن له دسما. ايه الموضوع ده؟ ايه الفرق؟ ان هو ايه الغلط عند ابن ماجه فين؟ فان الراوي جعل فعل النبي من قوله، فالغرابه منصب على ايه؟ على سياق الحديث. فبينما سياق الحديث يدل على ان ذلك فعل النبي وليس امرا منه، اذا بالروايه التي ساقها ابن ماجه فيها ايه؟ فيها الامر بذلك، فالغرابه منصب على ايه؟ على سياق الحديث وعلى الفاظه، وإن كان أصل الحديث صحيحا ولكن بإيه؟ من فعل النبي وهو في البخاري ومسلم على هذا النحو. نفهم معنى إيه؟ الغرابة حينئذ، نفهم معنى الغرابة حينئذ. فليست الغرابة معناها أن الحديث لا يوجد إلا في الكتاب ده، ممكن تجد في العلماء في كتب الغرائب زي كتاب الغرائب للدارقطني أو المعجم الأوسط أو السقيل للطبراني أحاديث البخاري ومسلم وهي غريب، ويجي الإمام يقول هذا حديث غريب، يقصد بالغرابة ايه؟ غريب بهذا اللفظ، غريب بهذا الإسناد، غريب بتغيير في بعض السند، بتغيير في بعض المتن او نحو ذلك. ابن ماجه كده، ابن ماجه ايه فيه من هذا النوع، هو قصد قصدا لجمع الغرائب، لكن غاية ما هنالك انه رتبها على الابواب. فاذا نحن نتعامل مع كتاب ابن ماجه انه كتاب غرائب، زي ما بنتعامل مع كتاب الدارقطني السنن او كتاب الغرائب الافراد له او معاجم الطبراني معجم الاوسط او معجم الايه الصغير، ده كتاب ايه غرائب. طبعا معنى كونها احاديث غرائب فطبيعي جدا ان يكون هذا الكتاب فيه ايه احاديث ضعيفه كثير اكثر من غيره، لان وان كانت الغرائب قد تكون لها اصول صحيحه كمتون، لكن الغلط قد يكون في الايه في الاسناد، لكن ايضا قد ينفرد ابن ماجه بمتون لا توجد عند غيره من ايه من اصحاب كتب الاصول. فتلك الاحاديث التي انفرد بها ابن ماجه يعني انفرد بمتونها هي في الغالب من روايه الضعفاء، في الغالب من روايه الايه، واذا كانت من روايه الضعفاء فسيكون سندها ضعيف وسيكون متنها ضعيف، مش كده ولا ايه؟ وان فرضنا ان متونها لها شواهد بروايات اخرى خارج ابن ماجه واضح، فهذا لا ينفي ان هذا السند الذي رواه ابن ماجه سند ايه ضعيف لاشتماله على هذا الراوي الايه الضعيف. فان كان الراوي هذا الراوي الضعيف جاء بهذا السند منفردا به والمتن منفردا به وليس للمتن شاهد في بقيه الكتب، فيقتضي ذلك تضعيف المتن ايضا، مش كده ولا ايه؟ ولهذا قلنا ايه وكل ما وجل ما به ابن ماجة فرد راويا أو إسنادا أو متنا يرد. احنا نقول جل يعني أغلى وأكثر. واحد يقول لك ما قلتش كل ليه يا أخي؟ الإحاطة بالعلم صعب، فأنت تخرج من الإيه، من الخلاف، بتقول جل. عندما تقول جل لا أحد ينكر عليك، لكن إذا قلت كل، لو جاب لك حديث واحد يستدرك عليك يبقى انت ايه، القاعده بتاعتك غير مسلمه، مش كده ولا ايه؟ فاخرج من الخلاف وقول ايه جل. الاكثر او الجل معايا. ده ابن ماجه. في حاجه بقى مهمه جدا اشار اليها الامام المزي رحمه الله عليه. الامام المزي في بعض كتاباته، ونقل ذلك عنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 435، تعرض لحديث وقع خلاف في لفظه أو في لفظة منه، ده يأكد اللي احنا بنقوله. فجاءت لفظة في الحديث مخالفة للصحيح الثابت الموافق للصحيحين، واضح؟ فماذا قال الإمام المزي بعد أن بيّن أن هذه اللفظة الواقعة في ابن ماجه خطأ والصواب أنها بلفظ آخر وهو الذي فيه الصحيحين؟ علق الإمام المزي على هذا الموضع تعليقا مهما جدا. ليه؟ لأنه التعليق لا يتعلق بهذه اللفظة فقط ولا هذا الحديث فقط، بل أعطانا قاعدة عامة. أعطانا إيه؟ قاعدة عامة. فماذا قال؟ قال كتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، ولذلك وقع فيه أي في ابن ماجه أغلاط وتصحيف. أغلاط وتصحيف، ايه قصه الاغلاط والتصحيح في ابن ماجه؟ احنا طبعا احنا عارفين ان الكتب القديمه كانت مكتوبه بالخطوط، يعني نسخ مكتوبه بخط اليد، واضح؟ وهذه النسخ على قدر عنايه كاتبها بها وناسخها لها، وعلى قدر انتشارها واشتهارها بين في كل زمان من الازمنه، على قدر ما تمتد أيدي أهل العلم فيها فتزيدها تنقيحا وتصحيحا. فكلما كان الكتاب يعنى به العلماء كلما كانت عنايتهم في ضبطه وتصحيحه إيه أكثر، كما هو الحال في الصحيحين. لذلك شفنا في النسخ المضبوطة من البخاري مثلا، تجد كل حرف مضبوط عند أهل العلم، ده حتى التشكيل، إذا كانت الكلمة مشكلة على وجهين تجد التشكيل مذكورا بالوجهين، وإذا كان بعض نسخ البخاري فيها اختلاف عن نسخة أخرى يذكرون ذلك الخلاف حتى لو كان خلافا غير مؤثر. يعني قال حدثنا، في رواية حدثنا بدون قال، في رواية أخبرنا بدل حدثنا، صح؟ تجدهم إيه؟ يذكرون تلك الفوارق الدقيقة جدا لكثرة عنايتهم بالإيه؟ بهذا الكتاب. ابن ماجه لم تقع عناية العلماء به كعنايتهم بالإيه؟ بالصحيحين. فنتج عن ذلك إيه؟ أن وجدت نسخ مخطوطة لسنن ابن ماجه فيها أخطاء وتصحيفات وزيادة ونقص معايا؟ لكن هذه النسخ في الغالب هي النسخ المتأخرة التي كتبت في العصور الإيه؟ المتأخرة، يعني في القرن الرابع، في القرن الخامس، ده يعتبر عصر متأخر بالنسبة لهم. أما النسخ التي كتبت في زمان ابن ماجه أو قريبا من زمان ابن ماجه فهي بتسمى النسخ الإيه؟ القديمة. هذه النسخ القديمة أصح وأتقن وأوثق من تلك المتأخرة. ولذلك تجد الإمام المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشرف عندما يتعرض لحديث من أحاديث ابن ماجه وقع فيه مثل هذه الأخطاء يقول إيه هكذا في النسخ المتأخرة وفي النسخ المتقدمة على الصواب. ده معناه إيه؟ واحد زي الإمام مزي، الإمام مزي ده كان طفرة، كان طفرة في الحديث. تعرفين الإمام مزي ده كان أحيانا في مجلس السماع ينام، راجل كبير بقى عنده 70-80 سنة، ها؟ يعني كلنا بننام يعني، يعني ليك أصل أهو. يعني أنت ماشي على سنة العلماء، واخد بالك؟ فكان أحيانا الإمام المزي في المجلس ينام، يعني واحد عمال يقرأ الكتاب وابن ما والإمام مزي بيسمع مفترض، وهو يسمع وهو حافظ الكتب، فكان يصحح إيه؟ يصحح إيه؟ يصحح للقارئ قراءته إذا أخطأ، فأحيانا كان ينام، فلما يغلط القارئ راح يصحى منه، يصحى على طول يصحح. حتى قال مرة في مجلس من المجالس هذا هذا هذا في أي نسخة، في نسخة قديمة أم في نسخة حديثة؟ يعني في خطأ. فقال له أحد الجالسين بل أنت الأصل، أنت النسخة القديمة، يعني العمدة، أنت العمدة، لا النسخة القديمة ولا النسخة الجديدة، أنت الأستاذ وأنت العمدة. فعلا كان كان بارعا جدا في ضبط كتب السنة ويحفظها باختلاف نسخها واختلاف رواياتها. عجب. تعرفين المزي في التلميذ ابن تيمية، في المزي ابن تيمية ده أحد تلاميذ ابن تيمية، وابن تيمية خرج محدثين وخرج فقهاء وخرج زهاد، خرج كل حاجة معايا. يعني تخيل واحد زي الذهبي تلميذ ابن تيمية، الذهب ده ها يعني حسنة من حسنات ابن تيمية، ابن القيم حسنة من حسنات ابن تيمية، ابن كثير حسنة من حسنات ابن تيمية، المزي حسنة من حسنات ابن تيمية. تعرف القصة دي؟ أهو دول كلهم تتلمذوا على يد ابن تيمية. فابن تيمية واحد ربنا سبحانه وتعالى أخرج تحت تخرج عليه أمم من الأئمة. هو كل واحد متخصص في جانب، هو بقى كان بيكلف في كله. ابن كثير من تلاميذ ابن تيمية، ابن القيم والمازي والذهبي، ها؟ لا ابن رجب، لا ابن رجب متأخر. تلميذ ابن القيم تقريبا، ابن رجب تلميذ ابن القيم. واضح. المهم فالعلماء قالوا ايه؟ النسخ القديمه لابن ماجه نسخ معتمده، اما النسخ المتاخره التي كتبت بعد ذلك فهي نسخ فيها ايه؟ فيها التصحيفات واخطاء وسقط وزياده ونقصان. فعليك اذا وجدت اختلافا في النسخ التي بين يديك لسنن ابن ماجه ان تعتمد النسخ القديمه ولا تعتمد النسخه الايه؟ المتاخره. واحد يقول طب فين النهارده الذي بين ايدي الناس من المخطوطات لابن ماجه كلها متاخره، النسخ القديمه مش موجوده، المزي وقف عليه لكن احنا مش موجود عندنا، فبنعمل ايه؟ نذهب الى المزي نفسه في كتاب تحفه الاشراف او في كتاب ايه؟ تهذيب الكمال، عشان نصحح ما عندنا على ما يحكيه عن النسخ. واخد بالك؟ حتى انا قلت في الالفيه في الزيادات بقى فاعتمد القديمه من اصولها، فاعتمد القديمه من اصولها وخذ بما يصح عند اهلها، عند اهلها زي المزي يعني. معايا؟ فهمتوا الفكره ديت؟ لا انا شايفكم سرحتوا. احنا بنتكلم يا جماعه، ما زلنا بنتكلم في علم الحديث، ما خرجناش، ما بنتكلمش عن الحروب الصليبيه ولا حكايه الف ليله وليله، لسه في الحديث. نمت على طول كده اقولها، ابن ماجه ده يصح النوم يعني. معايا؟ فاذا عندما نجد اختلافا في بعض نسخ ابن ماجه نهرع الى القديمه، النسخ القديمه العتيقه، والا نهرع الى العلماء المتقين الذين عنوا بضبط سنن ابن ماجه وميزوا بين الصواب والخطا فيها كالامام المزي. معايا؟ فاهمين هذا الكلام؟ فاهمين لحد هنا؟ اصل انا بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الناس يقول لك ايه ده؟ يعني كتاب زي ابن ماجه هو كتاب اصل من الاصول السته، لم يعتني به العلماء، لم يعتنوا به عنايتهم بالايه؟ بالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم كانت عنايتهم به فائقه. لكن ابن ماجه له عناية أيضا، لكن ليست كعناية الإيه؟ الأئمة بالبخاري وإيه؟ ومسلم، لأن البخاري ومسلم يعني يعني أخذوا نصيب الأسد معايا. طيب في حاجة تانية بقى هنا مهمة جدا متعلقة بابن ماجه ونختم بها يلا، ألا وهي زيادات أبو الحسن ابن القطان. في عالم اسمه أبو الحسن ابن القطان دوت بيروي سنن ابن ماجه، بيروي إيه؟ سنن ابن ماجه. تعرف الكتب دي كانت بتروى بالأسانيد زي مثلا البخاري رواه الفارابي عن الايه البخاري وهكذا، يعني الكتب دي ما كانش الامام بيالف الكتاب ويروح يديه مطبعه، لا كان يالف الكتاب ويعقد مجلس فيسمعه منه طلبته، وكل كل طالب عنده نسخه نسخها من الاصل ثم تقرا هذه النسخه على الشيخ فشيخه يقر تلك الايه القراءه، فصار هناك رواه يروون صحيح البخاري عن البخاري ورواه يروون صحيح مسلم عن مسلم وهكذا. كذلك ابن ماجه هناك من يروي صحيح سنن ابن ماجه عن ابن ماجه وسائر كتب الحديث على هذا النحو معايا. في بعض العلماء او بعض رواة الكتب عن اصحابها المؤلفين كانوا اذا رووا احاديث، خلي بالك الحته دي جدا، احيانا اذا رووا الكتاب احيانا يروون اثناء الكتاب احاديث تخصهم هم زيادات من عند انفسهم. واحد يقول لك ازاي يزود في الكتاب؟ هو ما زودش، هو بيعمل زي هامش كده. انت لما تيجي مثلا انت عندك كتاب بتاع طارق عوض الله وديك تكتب في الهامش تعليق ليك، يبقى انت كده نسبت التعليق ده للكتاب؟ لا مش كده ولا ايه؟ طب كان زمان ايه الكتاب والتعليق كلاهما ايه بخط الايد، كلاهما بخط الايه، فربما يلتبس على الايه على من لا يعرف حقيقه الامر فيظن ان هذا التعليق من جمله الايه الكتاب، لكن العلماء لم يفعلوا ذلك إيه بدون ضوابط، واخد بالك، وإنما وضعوا ضوابط. إيه وضعوا ضوابط؟ إن من أسندك فقد أحالك، هو بيجيب سند، هو بيجيب زيادة بيزودها في أثناء الأحاديث أو أثناء الأبواب من عند نفسه زيادة على ما ذكره المؤلف، لكن بيذكره بسند المؤلف ولا بسنده الخاص؟ يجي ابو الحسن القطان يروي بسند خاص عن غير ابن ماجه احاديث ها مفرقه في الكتاب، مش كثيره لكن موجوده. فكيف نميزها؟ نميزها بان تجد في اولها ايه قال ابو الحسن بن القطان، خلصت مش كده ولا ايه؟ او ان ابو الحسن القطان بيروي عن شيخ ليس هو من شيوخ ايه ابن ماجه، بل هو متأخر عن ابن ماجه، فكيف يروي عنه ابن ماجه وهو أصلا موجود بعد ابن ماجه؟ فهذا الشيخ أبو الحسن القطان وليس شيخ إيه؟ ابن ماجه. فتلك الأحاديث أو الأسانيد الذي زادها أبو الحسن القطان في أثناء الكتاب ينبغي أن تكون على فهم تام بأنها ليست من أحاديث ابن ماجه، إنما هي من أحاديث مين؟ أبو الحسن ابن القطان، بفضل الله الطبعات الحديثة لسنن ابن ماجه ميزت هذا، فيجي عند الحديث ديت ويحط لها علامه معينه ويميزها برقم معين علشان يفصل بينها وبين حديث الايه الكتاب، زي النسخه اللي طبعها بشار عواد والنسخه اللي طبعها الشيخ الشعيب الارناؤوط يميزون ايه هذا. تجد ايضا هذه زيادات في اكثر من كتاب، يعني مثلا كتاب المسند لامام احمد معروف عندنا مسند الإمام أحمد، مين ألفه؟ مين بيروي عنه؟ ابنه عبد الله. فإذا قال عبد الله حدثني أبي وجاب سند يبقى ده من جملة المسند صح؟ لكن إذا عبد الله روى عن غير أبيه أحاديث يبقى ده خارج المسند، دي بنسميها زيادات عبد الله، والعلماء أيضا ميزوه وفصلوها عن أحاديث الإيه؟ المسند. وبرضك الإمام القطيعي أو أبو بكر القطيعي اللي هو بيروي المسند عن عبد الله عن أبيه له نحو أربع أحاديث مفرقة في الإيه؟ في المسند، فهذه أيضا مميزة بأنها مصدرة باسم إيه؟ القطيعي، فيتميز ما زاده القطيعي عن عبد الله ويتميز ما زاده عبد الله على أبيه، فكل ذلك زيادات لكن مميزة. بناء معرفة هذه الزيادات وتميزها عن الأصل مهمة جدا. ليه؟ لأن إذا كان الأصل له شرط في اختيار الأحاديث فهذا الشرط ينسحب على الأحاديث التي رواها صاحب الأصل هو الإمام أحمد مثلا، لكن ما ينسحبش على الزيادات بتاعت عبد الله، ولا زيادات القطيع. وكذلك ابن ماجه إذا كانت له شرط في كتابه فهذا الشرط منصب على الأحاديث التي خرجها ابن ماجه، فلا تندرج زيادات ابن القطان تحت هذا الايه الشرط. معايا؟ فهمنا الموضوع؟ في حد عنده استفسار؟ عنده سؤال؟ في حد مش فاهم حاجة؟ في حد فاهم حاجة؟ ماشي؟ طيب احنا كده الحمد لله انتهينا من مناهج الأئمة الستة. نذكر بأن الامتحان إن شاء الله تعالى يوم 29 ايه؟ 9